سافر إليها. نقول لماذا؟ هل هو يقيم لأجل الدعوة إلى الله تعالى ويعلم الناس أمر الدين؟ فهذا من الجهاد، وهذا من المطلوب من الإنسان المؤمن أن يكون داعية إلى الله، معلما الخير للناس، لأن هذا الدين ليس حكرا على قوم أو بلد أو جنس، وإنما هو للناس كافة. فينبغي للناس أن يذهبوا ويعلموا بقية الخلق أحكام هذا الدين، وتقام عليهم الحجة بذلك. وأما إذا كان لا يريد أن يأنس مع أولئك القوم ويعيش معهم لأن مصدر الدخل هناك أكثر ونحو ذلك، فهذا الأمر لا يجوز له، لأنه يعرض نفسه وأهله وأولاده للفتنة، ويخرج الأمر من يده وهو لا يشعر. هذا سؤال تكرر في اللقاء الماضي، يقول: أدى والدي ووالدتي الحج العام الماضي ولم يقوم بالطواف بعد رمي الجمرات، وسافر لظروف خارجة عنهما، فهل عليهما شيء؟ وأبي معي الآن، فهل يقوم بهذا الطواف؟ وأمي قد ماتت قريبا، فهل أقوم أنا عن هذا الطواف؟ وما هي أنواع الطواف؟ وما الفرق بين الإفاضة والوداع؟ وما هو الذي يكون بعد رمي الجمرات؟ نسألك أنت ووالدك، نقول: هل طاف بعد أن جاء من عرفات؟ هل طاف بالبيت 7 أشواط بعدما جاء من عرفات، سواء يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم أو نحو ذلك، وهو ما يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة؟ إذا كانوا قد أدوا ذلك فقد تم حجهم، وبقي عليهم طواف الوداع. وطواف الوداع من تركه بدون عذر فإنه يأثم وعليه التوبة وعليه ذبح شاة، ومن تركه بعذر فعليه شاة، إلا المرأة الحائض والنفس فإنه يسقط عنهما. فإذا كان الذي تركوه هو طواف الإفاضة فحجهم لم يتم إلى الآن، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فعلى والدك الذي هو موجود على قيد الحياة أن يطوف بالبيت 7 أشواط ينوي بها طواف الإفاضة، ويسعى بعدها إن كان لم يسعى بعد طواف القدوم وكان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا. وأما والدتك فإنها قد قدمت والله جل وعلا يتولاها، لكن إذا كان الذي تركوه طواف الوداع فعليها وعلى والدك كل واحد منهم عليه شهادة. وأما أنواع الطواف فهو منها طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع، وكل طواف بالبيت 7 أشواط. يقول: هل يجوز أن نحج عن والد توفي وكان لا يصلي في حياته؟ نقول: لا، لا تحج عنه، لأنه لا ينفعه، لأن من ضيع الصلاة لا ينفع غيرها. والإنسان إذا مات أول ما يسأل عن الصلاة، فإن قبلت ونجح فيها سئل عن غيرها، وإن لم ينجح فيها ورسب فإنه لا يسأل عن البقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا ينفعه الحج عنه. يقول: إذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة 14 شوطا جهلا منه، فهل يعتبر له من ذلك سعي؟ نقول نعم يعتبر له من ذلك سبعة أشواط، والسبعة الثانية تعتبر لغوا بسبب جهله. هذه امرأة تقول إنها جاءتها الدورة وهي في المدينة وأحرمت بالعمرة ووصلت إلى مكة وهي لا تزال، فماذا تفعل؟ نقول تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها ولا شيء عليها. يقول إنسان فاتته فروض صلوات لسنوات كثيرة فكيف يقضيها؟ نقول لا قضاء عليه، إنما عليه أن يجتهد في المحافظة على الصلاة في بقية عمره، ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، يجتهد في التقرب إلى الله، وما مضى فإنه لا قضاء عليه فيه، لأنه كان حال تركه للصلاة كافرا، وبعد أن عاد للصلاة تاب، والتوبة تجب ما قبلها. يقول هل عقب كل طواف ركعتين خلف مقام إبراهيم حتى ولو كان وقت نهي؟ نقول نعم، الإنسان إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتي الطواف ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. هذا يقول معتمر أثناء السعي خرج منه ريح، هل يكمل السعي أم يخرج ليتوضأ؟ نقول بل يكمل السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، إنما الذي يشترط له الطهارة هو الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت لا بد أن يكون الإنسان طاهرا، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط، فلو سعى وهو محدث سعيه صحيح. يقول هل يستطيع أن يقضي الإنسان ما عليه من صلوات فائتة بحساب الصلاة في الكعبة كعملية حسابية؟ نقول لا، الصلاة في الحرم لا تجزي إلا عن صلاة واحدة، لكن أجرها أجر 100,000، فلو أنه فاتتك الصلاة في جدة وجيت تصلي في مكة فاتك صلاتين أو خمسة صلوات وأردت أن تصلي عنها واحدة في مكة، نقول لا ما يصلح، لا بد تصلي خمس بعدد التي فاتتك، والفضيلة في مكة إنما هي للأجر لا للعدد، فالإنسان الذي يصلي في مكة له أجر 100,000 صلاة، لا أنه يعتبر كمن صلى 100,000 صلاة من حيث العدد، وإنما المقصود من حيث الثواب المترتب على الصلاة والأجر. يقول الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو لا يعرف معاني الآيات ولا يتدبرها هل عليه إثم أم يستمر في التلاوة؟ نقول ليس عليه إثم، لكنه فاته الأجر، الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يتدبروا القول، والله تعالى أنزل هذا القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالقرآن نزل ليفهم ويعمل به، والإنسان إذا قرأ له بكل حرف عشر حسنات، ولكن فرق بين من يقرأ ويتدبر وبين من يقرأ وهو لا يتدبر ولا يتأمل. يقول بعض الناس يأتون لأداء العمرة في رمضان ثم يتخلفون لأداء فريضة الحج، فهل عملهم هذا مبرور؟ نقول لا، العمل المبرور هو أن الإنسان يكون ملتزما بالتعليمات التي قصد منها مصلحة الناس، فكون الإنسان يفوت على غيره فرصة الحج يكون قد ضر ذلك الغير، والإنسان يجب عليه أن يطيع ولاة الأمر فيما لا معصية فيه. يقول هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ أي إدخال طواف الوداع مع طواف الإفاضة في طواف واحد؟ نقول إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر أجزأه عن طواف الوداع. يقول ماذا أستطيع أن أقدم لأمي المتوفاة من أعمال البر ليصل إليها؟ أهم شيء هو الدعاء. الدعاء هو أفضل ما يبر به الولد والديه والصديق صديقه، وكذلك الإحسان إليهما بالصدقة عنهما والحج والعمرة ونحو ذلك. يقول هل يمكن طبع كتب صغيرة ويكتب عليها صدقة عن فلانة؟ نقول هذا من الأشياء، لو لم يكتب الأعمال بالنيات، حتى ولو لم تكتب أنه عن فلانة، المهم أنك عندما طبعت هذه الكتب أو اشتريتها ووزعتها قصدت بثواب نفعها أن يعود إلى والدتك أو والدك أو نحو ذلك، وهذا أبعد عن الرياء. يقول ما هي عروض التجارة؟ هي التي تعرض للتجارة، يعني البضائع التي تعرض للبيع والشراء، كل شيء يعرض سواء كان أطعمة أو أقمشة أو أثاث أو سيارات أو غيرها مما يعرض للبيع والشراء وعروض التجارة. يقول ما حكم من لامس امرأة أجنبية وهو يرتدي ملابسه كاملة وذلك في نهار رمضان حتى قذف؟ يبدو أنه أنزل، إذا كان أنزل فعليه قضاء ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي حصل منه فيه إنزال، لأن الإنسان إذا كرر النظر فأنزل أو أنه لمس أو قبل فأنزل فعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة إلى الله تعالى. يقول هل يجوز للإنسان أن يهدي ثواب طواف بالبيت إلى أحد الوالدين؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، إنما ورد نسك كامل من حج أو عمرة. يقول علي شاة لم أذبحها من الحج الماضي فهل يجوز ذبحها في موسم الحج القادم؟ لا، نقول الآن، لأنك لا تدري هل تبقى إلى الحج القادم أو لا، وهذه دين عليك وحجك لم يكمل ما دامت واجبة عليك، فبادر إلى ذبحها ما دمت في الحرم. يقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي عمرة لوالدها المتوفى برغم من أن لها أخ ذكر؟ نقول نعم، البر يقوم به السباق إلى الخير سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا أرادت البنت أن تبر والدها أو والدتها ولو كان لها أخ فهي صاحبة السبق والفضل في هذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.